الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أشكر أخانا الشيخ أبو جسر فقد شجر الحديث السابق الذي مر عندنا في الدرس السابق، وهكذا ينبغي أن يجد الطالب في تشجير الأحاديث، لأن هذا مما يقوي ويعين. قلنا ومثال آخر، أي سأسوق هنا مثالا آخر ليدل على ما ذكرنا في مسألة الانقطاع. روى زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة عليكم السلام ورحمة الله، والمجهر بالقرآن كالمجهر بالصدقة. طبعا إنما الأعمال بالنيات، والإنسان قد يجهر بالقرآن وله أجر كبير، لأن المستمع والقارئ شريكان في الأجر، ويستحب تجميل الصوت وتحسينه بما يشرع لأجل أن تقبل القلوب إليه. والإنسان قد يتصدق بصدقة يجهر بها لأجل أن يتأسى به غيره، فهذا أيضا يؤجر، وهذا قد حصل لغندر محمد بن جعفر حينما وقف عند منارة الكوفة وكان يؤدي زكاته علنا، فسئل قال: أردت أن يقتدى لي. لكن ذاك الذي يتصدق من باب المراءة أو يقرأ لأجل المراءة فهذا لا يجوز. ولذا يوم أمس رأيت يعني تسجيل لأحد المصريين القراء، وكتبوا عليه في اليوتيوب أفضل صوت في العالم، فإذا يقرأ في مكان فيه صورة الخميني وفي صورة خامنئي والأمر في إيران، فهذا لا شك أن هذا القارئ بهذه الطريقة بهذا المكان يأكل الدنيا بالدين، أصلحنا الله وإياه. وهذا الحديث لا نأخذ به على إطلاقه فيما يتعلق بهذا، إنما الأعمال بالنيات، وهذا نجعله نصب أعيننا، إنما الأعمال بالنيات. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي قال: وجدت لو أني بوبت على أبواب الفقه لجعلته عند كل باب. لماذا ذكرنا قلنا روى زيد بن واقد؟ لأننا نذكر الحديث من مداره. هذا الحديث رواه زيد بن واقد واختلف عليه، انت لما تحدد المدار بعدين تحدد الاختلافات والاتفاقات، فأخرجه عبد الله بن أحمد في وجاداته في مسند الإمام أحمد لعبد الله بن أحمد وجادات، وجد أحاديث بخط أبيه لم يسمعها سماع من أبيه، والوجادة ضرب من أضرب التحمل، وهي صحيحة إذا وجدت بخط من كتبها أو وجدت بخط موثوق به أنها لفلان. ولذا الآن الذين يقرؤون بصحيح البخاري من غير أسانيد إنما يأخذونها وجادة. والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين له كتاب آخر خصه في مرويات الشاميين من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد والمتن. وخالفه محمد بن عيسى ابن سمعان، أي خالف هذا الراوي الذي يروي عن زيد بن واقد الهيثم ابن حميد، فأخرجه النسائي 3/25 باعتبار عند الإطلاق يراد المجتمع، فإذا كان في الكبرى يخصص، وفي الكبرى له 1374 طبعا علمية وكذا طبعا رسالة من طريق محمد بن عيسى بن سميع عن زيد بن واقد عن كثير بن مرة بهذا الإسناد السابق، فأسقط من الإسناد سليمان بن موسى. ذكرنا زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة مسقنا، وهنا هذا الراوي الذي يروي محمد بن عيسى بن سميع يروي عن زيد بن واقد عن كثير بن مرة، أسقط من شيخ زيد بن واقد وهو سليمان بن موسى، فهذا اختلاف على من الاختلاف على زيد بن واقد. إلا أن الهيثم بن حميد هذا الراوي الأول أوثق من محمد بن عيسى. شوف إحنا لما يأتينا راوي يخالف راوي لا نأتي ونتعجل، لأن رواية الثقات لا تعلل برواية ضعفة، وعند الاختلاف يؤخذ برواية الأوثق والألصق بهذا الشيخ أوثق من محمد بن عيسى. قلنا وهو صدوق يخطئ ويجلس، وهذا الإسناد الذي ساقه يعد من الفوائد، لأن شيخ زيد في الإسناد الأول لم يسمع من شيخه، فإذا سقطت الوساطة بين زيد وكثير زادت قراء إعلال هذا الطريق، يعني هذا الطريق ليس بالطريق القوي. شوف فائدة، يعني ما معنى فائدة؟ يعني رووه ليس لأجل الاحتياج، إنما لأجل الاستفادة ولأجل العلل ولأجل معرفة الخطأ من الصواب، ليس غير. ومن ناحية أخرى فإن الحديث فيه علة الانقطاع من سليمان بن موسى، بين سليمان بن موسى وكثير بن مرة، هذا أيضا أصل، فقد قالوا هذا في الأصل يعني بغض النظر عن الاختلاف، لم يدرك سليمان بن موسى كثير بن مرة، لم يدرك سليمان بن موسى كثير بن مرة. من قال؟ قالها أبو مسهر فيما نقله الذهبي في السير، وقالها ابن معين فيما نقله ابن علي في الكامل. إذن هذان عالمان، أبو مسهر متقدم أقدم من ابن معين، وابن معين إمام من كبار أئمة الحديث، كم حديثا كتب بيديه يا أبا مالك ابن معين؟ وأنت أيها الديري لا بس تسمعونها الآن، كتب بيديه ألف حديث. وقال الذهبي في السير وقد قلتها مرارا وتكرارا ولكنه النسيان، لا بس يقول لم يكتب الحديث من لدن آدم حتى يومنا هذا مثله، يعني أحد في مقداره ما كتب أحد منا. إذن هذا الإسناد منقطع بين سليمان بن موسى وكثير ابن مرة، وهذا سليمان متكلم فيه، قال البخاري عنده مناكر. شوف عند فرق بين لما يقال منكر الحديث وعنده مناكر، عنده مناكر أهون لأن نقشنا منصب عن الأحاديث، أما منكر فهو صاحب نكارة. وقال أبو حاتم محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب، وهذه من أبو حاتم حقيقة، لأن أبا حاتم الرازي متشدد في الرجال جدا. وقال النسائي ليس بالقوي، شوف حتى النسائي يقول ليس بقوي من غير الفلام، ويقول ليس بالقوي، وثم تفرق بين ليس بقوي وليس بالقوي، وستأتينا بإذن الله تعالى مشروحة في موطن من المواطن نقرأها إن شاء الله في حاشية من الحواشي. انظر ميزان الاعتدال، وتقدم الكلام في حيث 285، هذا ميزان الاعتدال للذهبي يتحدث فيه عن الرواة الضعفاء ويشير فيه أحيانا إلى بعض المنقطعات. إذا انتهينا من الحديث فيما يتعلق بشيء للاختلاف، وانتهينا من الانقطاع الذي بين سليمان بن بين سليمان بن موسى وكثير بن مرة، وأن سليمان بن موسى فيه لين ولديه أحاديث يخطئ فيها، وأبو حاتم قال في بعض حديثه الاضطراب. ماذا نستفيد لما قال محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب؟ نستفيد على أنه في نفسه عدل، ولكن الخطأ من حفظه، ونستفيد على أن النظر في مرويات الراوي سابق للنظر في أحوال الراوي، فنظروا في أحوال مرويات الراوي ومن خلال هذا الشيء حكموا على الراوي، وحكموا أيضا على ما يتعلق بعدالته وحياته، من هو العدالة بمثابة التدين الذي يتدين به الإنسان. النظر في مرويات الراوي يسبق النظر في حال الراوي. نعم، النظر في مرويات الراوي يسبق النظر في حال الراوي، وذاك لما عندهم شخص متهتك مباشرة يقولون هذا كذا وكذا ويتركونهم، لكن غالب الرواة هيئتهم وشعارهم الظاهر الهدي الظاهر والأمر، وحتى لماذا سمي المؤمن مؤمنا؟ لأنه آمن من عذاب الله بتطبيقه للإيمان. يقول ابن أبي حاتم الرازي كتب إلي محمود بن آدم المروزي، يقول أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي أن النضر بن شمال قال إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه آمن من عذاب الله تعالى بتطبيقه الإيمان. وإذا ربنا من أسمائه المؤمن أي أنه يؤمن عباده من عذابه بتطبيقه ماذا؟ بتطبيقه الإيمان ولوازم الإيمان. شوف هنا لما ابن الحاج ماذا قال؟ قال أخبرنا فيما كتب إلي. نريد طالب الحديث لما يقرأ في كتب الحديث في كل شيء ينتفع فلسفة هذا الشيء. يعني أول المكاتبة أحد طرق التحمل يحق لك أن تأتي بلفظ أخبرنا لكنك تشير إما مكاتبة وإما فيما كتب إلي. وشوف هذه مقولة النضر بن شميل كيف نقلها؟ نقلها بالسند هكذا حتى نعلم أن العلم لابد أن يحمد بقواعده. ويأتيك سفيه من السفهاء يتحدث يقول لا نطبق قواعد الحديث على السيرة، هو ذا أقوال العلماء أقوال أشخاص لابد أن تطبق بها القواعد، وكيف بالسيرة اللي هي لسيد البشر؟ قال وقد روي الحديث عن كثير بن مرة. شوف هذا الآن لما زيد بن واقد الرابي اللي اختلف عليه فيه فروي من طريقين وإن كان أحدهما أقوى من الآخر وأن السند منطلق، هذا الحديث وقد روي عن كثير بن مرة يعني سند غير رواية زيد بن واقد من طريق آخر. نقول طريق آخر ونقول طريق أخرى فهو يذكر ويؤنث. رواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عنه أي عن كثير بن مرة وهو إسناد صحيح إلا أنه اختلف على بحير بن سعد. بحير بن سعد فيها يعني ظاهر الإسناد الصحيح لكن حصل فيه اختلاف، فأخرجه داود والترمذي والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان من طريق إسماعيل ابن عياش، طبعا صدوق إذا روى عن الشاميين وهذا إسناد الحديث شامي. وأخرجه أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد. شوف الترتيب له أحمد 241 البخاري 256 نسائي 303. يعني الآن على طريقة من يخرج على ما يسمى بالأصحية ماذا يصنع؟ يؤخر البخاري بعد هذه الكتب، وهذا خطأ لا بد أن يسرع له فيات باعتبار أن هذا الكتاب خلق أفعال العباد، هذا الكتاب من كتب العقيدة اللي يتحدث عن مسألة الإيمان بالقدر اللي هو ركن من أركان الإيمان. والنسائي في الكبرى 85 باعتبار المجتبى وفي الكبرى خصصناه، وأبو يعلى أبو يعلى قلنا له مسندان وهذا المسند الصغير وليس بالكبير. وابن حبان في كتابه طبعا طبع الكتاب أولا موارد الضمآن اللي هو زوائده على الصحيحين للهيثمي، ثم طبع ترتيبه اللي هو الإحسان بترتيب صحيح الإحسان لابن بلبان، ثم طبع أصل الكتاب الاسم الصحيح على التقاسيم والأنواع. هذا مهم جدا حقيقة من يقرأه ينتفع منه كثيرا لأنه يعطيك الأوامر التي تفيد الوجوب، الأوامر التي تفيد الندب، النواهي التي تفيد التحريم وهكذا التخصيص والتقييد. مسألة الصحيح على التقاسيم والأنواع هو مشهور يعني صحيح ابن حبان، لكن هذا طبع لأخر طبع في غزر. والطبراني في الكبير موارد الضمان يعني أتى بالزوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين للهيثم، وإحنا قلنا في درس سابق أن الهيثم ينماز بأي شيء، ينماز بقوة الحفظ والاهتمام بالمتون، فله عدد من الكتب منها زوائد بحارث بن أبي سامة، منها زوائد كشف الأستار في زوائد البزار، منها هذا الكتاب. هذا الكتاب كان عمدة عندنا قبل 30 عام كنا نرجع إليه رجوعا كثيرا. ولما طبع 1987 الإحسان بتقليد صحيح ابن حبان كان فتحا كبيرا. وأنا لما كتبت رسالة الماجستير ما كنت أملك كتاب الإحسان في تقليد صحيح ابن حبان، فذهبت إلى شخص أستعيره منه ما رضي، قال كيف أعطيك هذه النسخة وهي النسخة الوحيدة في العراق؟ وليست وحيدة في العراق. بهجة أبو الطيب حي نرزق نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياه من أهل هيت، لكن تحايلت عليه فأعارني الكتاب لمدة ساعات، فجرست الكتاب جميعا فيما يتعلق بالأحاديث المعلولة وكل حديث معلول نقلته ثم أعطيته للكتاب. قلنا هنا والطبراني في الكبير 17.923. هذا الكتاب المعجم الكبير للطبراني طبع مبتورا، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 من المخطوط، لكن من 13 إلى 17 فيه نقص. وهنا الشيخ حمد عبد المجيد السلفي يرحمه الله تعالى يعني وجدنا أنه يعطي ترقيم واحد، فأعطاها أرقام جديدة هذه. وإحنا لما نحيل من المجدد من 1 إلى 12 نحيل إلى رقم الحديث، بس لما من 13 فما فوق 13 خلاص نقص، 17 إلى 25 نحيل إلى أي شيء؟ إلى رقم الحديث. فهذا بأول جزء من الأجزاء اللي بعد النقص الموجود، يعني 13، 14، 15، 16 ما طبعها، 4 أجزاء يتوقع أنه يجدها ثم يطبعها بعد هذا الشيء. وكنا نكتب رقم الجزء ثم رقم الحديث. ما موجود إلى الآن طبع يعني تكمل يسيرة سموها الجزء 13، أقصد أنه يبحث جيدا توجد، لكن يعني الهمم فاترة ودور المخطوطات بعضها يتعاون وبعضها لا يتعاون. وفي الأوسط لا الأوسط خصصه بالأحاديث التي ينفرد بها بعض الرواة، الصغير خصصه لشيوخه الذين روى عنهم حديثا أو حديثين، والكبير على طريقة المسانيد، والأوسط على طريقة يعني الأوسط على المنفردات. طبعا قلنا الأوسط هل جاء طبع دار الحديث وهل جاء الطبع العلمية، يعني عدة طبعات كنا نستخدم. كان عندنا طبعة ثالثة هي طبعة محمد محمود صحام أيضا. طبعا هذه الطبعات كلها ليست متقنة للأسف الشديد، هذه الطبعات الأوسط كلها طبعات طبع طارق عبد الله يرحمكم الله، طبعة محمد محمود طحانة، طبعة محمد حسن الشافعي، 3 طبعات لم يعتنى بها عناية جيدة. وفي مسند الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان، هذا شعب الإيمان من الكتب المهمة جدا، ومصنفات البيهقي كلها مهمة، وابن تيمية في مجموع الفتاوى الحديث 13 من طريق معاذ بن صالح شيخ الإسلام في عام 728، ويروي أحاديث بإسناده، شيخ الإسلام يروي أحاديث بإسناده. كلاهما إسماعيل ومعاويه، لا إسماعيل ومعاويه يرويان عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة، احنا باعتبار السند الأول منقطع عندنا هذا السند متصل. إسماعيل ومعاويه كلاهما عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر، لكن إسماعيل ومعاويه حينما روي الحديث بالسند المتصل خالفهما يحيى بن أيوب، هذا يحيى بن أيوب الغافقي يعني ليس متقنا، وليس كل مخالفة تأتينا نرد بها مرويات الرواة الثقات. خالفهما يحيى بن أيوب عند الحاكم ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان، الحاكم وفاته 405. وعند الإطلاق ماذا نريد؟ نريد كتاب المستدرك، وقد طبع قديما في 4 مجلدات ومعه التلخيص، طبع في حيدر آباد الدكن في هند، ثم طبع مرقم تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ما عمل له شيء فقط نظم الكتاب، هذه طبعا غير معتمدة طبعا مصطفى عبد القادر عطا، وهو محقق ليس بجيد. وطبع الكتاب بتحقيق محمود الميرة إن كنتم تعرفونه، وله شرح، له شرح يتحدث عن الكتاب ويتحدث عن معاناته، هو من قديم تحدث أنه يطبع، طبع في دار اليمن في 16 مجلد. وصدرت هذه الطبعة انتقدها أحد المصريين اسمه رمضان مالك، انتقدها نقدا كبيرا. لكن هنا لما قلنا وخالفهما يحيى بن أيوب عند الحاكم في المستدرك ومن طريقه البيهقي. لماذا البيهقي يروي من طريق الحاكم؟ لأن البيهقي تلميذ الحاكم وفات البيهقي 458 في شعب الإيمان 2130 طبعا علمية و 1947 طبعة الرشد للكتاب طبعتان. فرواه اللي هو يحيى بن أيوب عن بحير بن سعد، يعني بحير يعني مخالف إسماعيل ومعاوية، عن بحير بن سعد بالإسناد نفسه إلى أنه قال معاذ بدل عن عقبة. يعني ماذا غير؟ غير باسم الصحابي، جعله من مسند معاذ بن جبل. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال البيهقي كذا وجدته عن معاذ بن جبل. ورواه إسماعيل بن عياش هذا السابق باعتباره عن بحير بن سعد، وقال عن عقبة أجعل مثل عقبة بن عامر. قال وكذلك رواه سليمان بن موسى اللي هو الرواية السابقة التي ذكرناها عن كثير، وإن كان سليمان بن موسى عن كثير قلنا منقطع، عن كثير عن عقبة بن عامر. يعني جعل الأصل رواية إسماعيل بن عياش عن بحير، وجعل رواية سليمان يعني مقوية لرواية إسماعيل حتى تدرك طريقة البيهقي كيف. سليمان سيدي عن سليمان عن كثير سيدي منقطع. نعم يوجد انقطاع بلى. سيدي محمد بن عيسى بن سميع عن زيد بن وقيد عن كثير بن مرة. زيد بن وقيد عن كثير سيدي في انقطاع أشخاص بيسر. نعم فالشاهد هنا جعل رواية من؟ جعل رواية بن عياش عن بحير. نعم. هي الرواية، وجعل هذه الرواية سليمان بن موسى عن كثير حاضجة لهذه الرواية. نعم. فتتقوى هذه بهذا وتخالف رواية يحيى بن أيوب الغافقي. هل يتقوى بالمنقطع؟ وإحنا اترك المنقطع واعتمد على هذه الرواية. يعني أنت يعني الاستئناس شيء زائد يستأنس به وينتفع به. نعم. فإذا هذه رواية يحيى بن أيوب الغافقي تسقط اللي جعله من حديث من؟ من حديث معاذ بن جبل. قلنا يحيى بن أيوب الغافقي قال عنها ابن حنبل سيء الحفظ، وقال ابن قطان الفاسي هو من قد علمت حاله وأنه لا يحتج به بسوء حفظه. وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب. انظر ميزان اعتذار. فعلى هذا رواية إسماعيل ومعاوية أصح وأثبت من رواية يحيى بن أيوب. إذن حديثكم هكذا والسند المنقطع، يعني هذا مثال لما انقطع لما حصل فيه انقطاع، وتكون الرواية المعتمدة المعتمدة رواية إسماعيل ومعاوية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر. هذا الحديث انتهينا منه. الآن لو فرضنا أردنا أن نأتي بهذا الحديث ونجم يعني ننقل الأحكام الواردة فيه، ما هو البرنامج الآن الحالي الموجود؟ هو أفضل البرامج في هذه الباب. لا ليس الجامع، الجامع خدم الكتب التسعة خدمة جيدة واختار لبعض الكتب بعض الشروح على جيد، جزا الله خيرا من أوقفه ومن وقف عليه. لكن عندنا هذا البوت، البوت لما تعطيه جزء من الحديث يعطيك وجود الحديث في جميع كتب الحديث وأين يعني ما هي الأحكام التي عليها. لكن مع ذلك يعني مثل الكمبيوتر، هل يصلح للإنسان لم يتعلم قواعد الحديث وينتفع من الكمبيوتر ينتفع من الشامل وغيرها؟ الجواب لا، لابد أن يتعلم هذه القواعد. هذا الكتاب أيضا نفس الحالة، يعني مثلا لو ينقل ابن عدي قال ابن عدي حديثه منكر، هكذا يأتيك بالحديث قال ابن عدي حديثه منكر، لما ترجع إلى الكامل لابن عدي ابن عدي يقول ومما استنكر عليه السوق عدة أحاديث، يعني ما نص على هذا. يعني أيضا البوث نافع جدا، لكن يحتاج الباحث يعني لا يتعجل بالنقل إنما يرجع إلى هذه المصادر. لأن أنت الآن إذا تنقل في رسالتك أو في تأليفك عن طريق البوت من غير أن ترجع استخدمت واسطة، الواسطة قد تكون أتت بالأمر كما هو وقد تكون اختصرت أو ما أشبه ذلك، فلا بد من الرجوع. وقد أنت تبحث عن مثل لراوي من الرواة ويعطيك المثل. أعطيني الترمذي، أخرج لي حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لرقم الحديث 400. هذه النسخة يسر أن أخذها معي لا شنو اللي نسيت؟ شوف هذا الحديث اللي هنا رقم 466، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء. شوف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، حديث قل من نام عن وتري أو نسي فليصلي ثلاث، لك أعطيه البوت. راح يقول لك أبو داود، أبو داود قال في رسالة أهل مكة وأطلق سكف عليه وقال ما سكفت عليه هو صالح. ما من حقك أن تنقل من البوت وتعتمد هنا. لما ترجع إلى سنة أبي داود تجد ليس من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أحسن من رواية أخرى نفس أيضا هو عن زيد بن أسلم، يعني عن زيد بن أسلم لكن ليس من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، موجود هنا في سنة في الرقم 1431 في سنة أبي داود. أنا رجعت إليه صباح هذا اليوم. فالشاهد يعني البوث نافع جدا، لكن لا تجعله خلص يعني تكون أنت مثله ومثل العربانة وتدفع، لا بد أن تستخدم يعني ترجع إلى المصادر، لا بد من الرجوع إلى المصادر. هنا مثلا سيدي ربما يكون الراوي أخطأ في الحديث ونص على ما الحديث أنه أخطأ في هذا الحديث. نعم. لا ويذكر المتكلم بهذا الراوي. البوث أفضل عمل موجود حاليا وأجمع عمل ويعطيك الأحكام بإحترافية عالية جدا ويعطيك النتائج، يعني ما يعطيك نتائج بحيث تزوفي، يعطيك نتائج أن أردت المزيد يعطيك ثم أن أردت المزيد يعطيك جيد، لكن ما عليك لابد أن ترجع إلى المصادر. فإذا تجعل إلى المصادر ليست عندك ترجع إلى الشامل حتى تنظر. لما يقول ابن عدي، لما يقول ابن القيسران في ذكر الحفاظ، لما يقول ابن الملقن في كذا، لابد أن ترجع لأنه يختصر الحكم باعتبار يعطيك نتيجة مختصرة. فاحذر أنه لما يعطيك الحكم مختصر أنه قد اختصر أشياء يعني قد أخفق فيها أو لابد من أن تفصل أو لابد من أن تنظر. يعني نفس هذا الحديث، ليس هذا الحديث، الحديث الآخر اللي به هذا الحديث قلنا 79 الحديث اللي بعده بدأ البصر يضع شيء أنت شيء إيه حديث 473 اللي يروي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل شيء. يقول العلل الكبير للترمذي وذكر فيه حكم، العلل الكبير للبخاري، العلل الكبير ليس للبخاري، العلل الكبير للترمذي. والبخاري لما تأتي وتستخرج قول البخاري بالضبط في هذا يعني تجد أيضا نقل نقلا غير دقيق، فالأمر يعني يحتاج إلى أن الإنسان لا يقلد إنما يتروى ويتأمل. هل نستغني عن هذه البرامج؟ لا نستغني عنها، وهي نعمة من أعظم النعم علينا، لابد أن نستفيد منها. فجيد جدا ونافع، يعني أنا أكثر شيء أتمتع به وأرجع إليه. فكرة أنه بعد ما نكشف على الحديث في الشام أو البوت لابد ما نرجع مصدر لنقل، لابد أن نرجع حتى أولا نتأكد نفس الحديث نفس الطريق، ننظر الطريقة الآلية نفس الوقت. أما هو نافع، نافع كثير جدا، لا نستطيع أن نعتمد عليه. مثال آخر ونحن الآن يعني نتحدث عن الأحاديث التي حصل فيها انقطاع. روى سالم بن أبي الجعد عن توبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا ذراعين أشقياء وكلوا من شد أيديكم. هكذا الرواية تقول، طبعا معناها أيدوموا لهم في الطاعة وثبتوا عليها ما داموا على الدين وثبتوا على الإسلام. قال الخطابي الخوارج ومن يرى رأيهم يتأولونها في الخروج على الأمة ويحملون قولهم استقام لكم أي على العدل في السيرة، وإنما الاستقامة ها هنا الإقامة على الإسلام. الحديث هذا فيما يتعلق نحن لسنا في يعني في هذا الكتاب إذا أتينا عن المعنى نأتيه بشيء يسير من أصل الكتاب في أخطاء الرواة في الأحاديث المعلولة، لكن سنتطرق لها يسيرا، وسيأتينا بإذن الله حديث من أنا بريء من كل مؤمن يقيم بين أظهر المشركين، تكلمت عن الرحلة إلى البلاد الأوروبية وخصصت الكلام عن كندا وما أشبه ذلك، يعني هناك أشياء يسيرة تكلمت فأيضا من غير إطالة. أخرجه أحمد ومن طريقه الخلال في السنة باعتبارها الخلال تلميذ أحمد وينقل عنه عن وكيع اللي هو وكيع بن الجراح، شوف الآن حتى نجمع الطرح عندنا وكيع. وأخرجه الخلال في السنة والطبراني في الصغير وأبو نعيم في أخبار أصبهان، هنا تكتب بالباء في جميع الكتاب، وإذا نوعنا جعلناها مرة بالباء ومرة بالفاء فهذا مخالف للمنهج، إما نجعلها بالباء جميعا وإما بالفاء، هي أصبهان بالف حرف الف الذي باللغة الإنجليزية وبالكله بالتركية ف، فأخذ الأقرب إلى المخرج. والخطيب في تاريخ بغداد، طبعا تاريخ بغداد 17 مجلدة فيه 5374 حديث، فيه الزوائد على الكتب الستة 2223 حديث، جمعها الدكتور خلدون الأحدب العالم السوري المقيم في جدة. هذا التحقيق والتخريج نادر جدا، كنت لما أقرأ فيه يتخيل أنه نظر في هذه الكتب وخرقها واستخرج منها تخريجات، يعني لما يخرج حديث وتبحث ربما لا تستطيع أن تستدرك عليه. من طريق شعبة صعدنا وكيح، ثانيا شعبة، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، من طريق سليمان بن قرم، هؤلاء ثلاثة. وأخرجه ابن حبان في روضة العقلاء، وطبعا روضة العقلاء يعني كتاب وعظي وفيه ملح جميلة جدا ينفع الخطيب وينفع الإمام. وابن علي في الكامل، هذا ممتاز الكامل ابن علي، يعني شوف حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من نام عن مثله أو نسيه يعلق من ضمن منكرات هذا الراوي. أنا لما رأيت بالبوت قال الذخيرة في الحفاظ جاء أين موجود فيه الكامل ابن علي، قلت له يا معاد أخرج الكامل وأستخرج لي ترجمة، فذكر قال ومن مناشيرهم، شوف البوت ما نأشفها منكر، قال هذا حديث المنكر، وما قال عن هذا الحديث خاصة المنكر، قال ومن مناكير ساق مجموعة من الأحاديث. من طريق شريك، وأخرجه ابن حبان من طريق مقاتل بن سليمان، وأخرجه ابن حبان في المجروح، شوف المجروح عندنا المجروحين الكامل لابن علي والضعفاء للعقيلي، حينما يرويا الأحاديث ما قيمة هذه الأحاديث في المجروحين لابن حبان متوفى عام 354 وفي الضعفاء العقيل متوفى عام 322 وفي الكامل ابن علي متوفى عام 365، يأتون بالراوي فيه مقال ويسوقون بعض مناكيره أو جميع مناكيره إذا كانت قليلة، فأنت وافيت لما سأل الخبر يعني انتبه. هذا كان أحد المشايخ يتحدث عن أحد المشايخ يقول إذا قال الشيخ للطالب يا شيخ فاعلم أن في مسدسه طلقة، فهنا لما يأتيك المجروح أو الكامل انتبه. فنحن إذا راوي لم نجد له خلاف الكتب معناتها يعني مثلا له روايات منكرة ولم تذكر في هذا الكتاب فهي صحيحة، قد يكون مو أحيانا له مناكير كثيرة يأتون ببعضها لتدل على بقيتها، أحيانا لا يقول فقط هذه منكرة وبقية أحاديث مستقيمة، لا بد أن نرجع للنص. وأنصح واحد في هذا هو ابن علي في الكامل يقول وليس له في جملة ما رواه منكر إلا ثلاث أحاديث في سقط أو خمسة أو ستة أحاديث، لكن لما يقول من مناكيره ما أن هناك مناكير كثيرة أعرض عنها خشية تضخم الكتاب. من طريق إبراهيم الصائغ، وأخرجه الروياني في مسند الصحابة، من طريق سعيد بن مسروق وجرير مقرونين، وأخرجه الروياني في مسند الصحابة، من طريق علي بن مسهر، وأخرجه ابن علي في الكامل من طريق أبي الجحاف، جميعهم شوف نجمعهم استحقاوه حتى نتعود على هذه الطريقة، وكيع وشعبة وسليمان وشريك ومقاتل وإبراهيم وسعيد وجرير وعلي وأبو الجحاف عن الأعمش عن سالم بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد المذكورة واجب. سألنا أبي الجعد عن ثوبان. مدار على الأعمش لا مدار على نعم هنا على الأعمش نعم. بس إحنا من ذكرنا هنا روى سالم عن كذا. يعني أنت بأفر طريق آخر. نعم. وهنا هذه الطرق عن الأعمش عن سالم بهذا السند يعني عن الأعمش يذكرون عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه من طريق عباد بن عباد. وأخرجه أبو الشيخ هذا أبو الشيخ الأصبهاني له كتاب اسمه العظمة من أروع ما يكون. وللأسف الشديد فإن الكتب المصنفة في العظمة قليلة. وقد أجاد وأفاد محمد موسى الشريف تعرفونه حينما ألف كتاب سماه العظمة من أروع ما يكون عن عظمة الله تعالى. ونحن بنفس الحاجة أن نتعرف على عظمة الله حتى نعظم الله فنخافه. ولذا سلف قال من كان بالله أعرف كان منه أفور. يعني يتعرف الإنسان على عظمته ليخافه. طبعا ذكر أنه أول ما قبل في الطب وبقي أشهر ما وجد الأطباء يتحدثون عن عظمة الله. فتحدث عن عظمة الله في الدورة الدموية والجهاز العصبي وغيرها لأن هذه تمر عندنا كثيرا. تفكر في خلق السماوات والأرض. نعم. وربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك في الإنسان من الآيات بمقدار ما في الكون لما إنسان يتأمل. ولا يقولون شرايا جسم الإنسان لو مدت أكبر من قطر الأرض 7 مرات. ولعله هذا من أسرار السبع التي تمر عندنا في فاتحة وفي الليل والنهار والطواف وغيرها. قال هنا نعم كلاهما نعم من طريق أبي داود الطيالسي كلاهما عباد والطيالسي عن شعب عن الأعمش ومنصور. شوفنا زاد هذا الإسناد ومنصور مقرونين كلاهما عن سالم وجعل عن ثوبان. قال ابن الأعرابي حدثنا جعفر الطيالسي يقول ما وافق عباد بن عباد في هذا الحديث عن شعبه إلا أبو داود الطيالسي. والناس كلهم يقول الأعمش عن سالم لا يقولون منصور لأن هنا عن الأعمش ومنصور كلاهما عن سالم. وتابع الأعمش سلمة بن كهيل عند ابن عدي في الكامل وابن سالم بن أبي الجعد عند الطبراني في الأوسط كما في تلك يعني تلك الطبعتين نفس الرقم 7815. كلاهما سلمة وابن سالم عن سالم بن أبي الجعد به. شوف إذن هذا صار عندنا سند آخر إلا أن الإسنادين إذا المتابعين ضعيفان يعني هالمتابعة اللي حصلت فيها الأعمش ضعيفة. فإذا المتابع الأول في السند عيسى بن مهران رمي بالوضع إذن تسقط هذه المتابعة. وإذا السند الثاني محمد بن خالد هو ضعيف وقد كذبه بعض أيضا تسقط هذه. وإحنا عندنا قاعدة في المتابعة والمخالفة لا بد من صحة الإسناد إلى المتابع والمخالف. هذا حديث رجال الثقات عن الأصل إلا أن في إسناده انقطاعا. أين الانقطاع؟ الانقطاع هذا في الأصل سأل ابن أبي الجعد عن ثوبان. هذا الحديث رجال الثقات لأن في إسناده انقطاع قال يحدنا معين ثم نقله الخلاف كما في المنتخب من العلل لم يسمع سالم من ثوبان. وقال أحمد بن محمد فيما أسنده إليه خلال في السنة ليس بصحيح سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. وقال أحمد فيما نقله العلاء في جامع التحصيل هذا جامع التحصيل في أحكام المراسيل من أروع المصنفات في المنقطعات. وكلمة المراسيل ليس المقصود بها النص المضافة التابعة المقصود الانقطاعات. والمصنفات للأسف الشديد في المراسيل ليست كثيرة. عندنا لأبي داود المراسيل لكنه مقصود به ما رواه التابع عن النبي. وعندنا المراسيل لأبي حاتم اللي هي الانقطاعات فلان لم يسمع فلان وقد أخذت من مصنفات البخاري. وعندنا جامع التحصيل للعلاء المتوفى عام 862. وعندنا تحفة التحصيل في أحكام المراسيل لأبي زرع العراقي المتوفى عام 27 و800. هذه المصنفات فقط في المراسيل. وذلك الآن يعني حتى لو جمعت في رسالة دكتوراه جمعا متكاملا يا سباح تجمع ما في هذه الكتب ويضيف إليها يعني الجمع بحد ذاته نافع وإذا أضاف إليها قد تمم الفوائد. لكن لما يأتيك واحد تعطيه موضوع كهذا فيه بحث وفيه يعني استقصاء يبتعد، ما في غيره، وهكذا يبحث عن شيء فقط في أنك تأتيه بالسيارة وتركبه فيه حتى ينال وسام الشهادة. لم يلقى ثوبان بينهما معدان ابن أبي طلحة، يعني معدان ابن أبي طلحة هو الواسطة بين سالم وبين ثوبان، وكلا قال أبو حاتم. هنا سيدي تكتب الخبر وشئتم بكل المتابعات الشواهد له إلى ما قبل سالم، وقلتم عن بعضها أنها يوجد فيها ضعف ولا تصح، وجعلت هذا الخبر لوحده، ومن ثم انتقلنا للأعلى فقلنا سالم عن هو احنا يعني هنا الباقي يعني موطن الشيخ سالم عن ثوبان، نعم، وأن سالم لم يسمع منه، وأن بينهما واسطة، والواسطة معدان بن أبي طلحة كما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل ونص عليه أبو حاتم الرازي، وهما من هما؟ وقال أبو حاتم في المراسيل، شوف لابني باعتبار ابنه هو أيضا، يعني قلنا هذه المصنفات البخاري، وجزاهم الله خيرا يعني هم خدموا مصنفات البخاري بهذا، ويرجع الفضل للبخاري. سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئا، يدخل بينهما معدان. وقال يحيى الدمعين، ويحيى الدمعين من أئمة النقد، فيما أسنده إليه الخلال في السنة، سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة فقال هات هذه البدع التي قد جئتنا من بها من الكوفة. طبعا هؤلاء الثلة يحيى بن معين والإمام أحمد محمد وأبو زرع الرازي وأبو حاتم كانوا من أهل السنة الأقحاح الثابتين عليها المثبتين غيرها، وكانوا يمسكون بالكتاب. قال رجل أبي زرع الرازي ما تقول في كتب الحرف المحاسبي؟ قال إنها كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر فإنه يكفيك. قال إن فيها عبرة، يعني معناه لو نتساهل فيها ونأخذ من الاعتبار فيها فادع عبرة. قال من لم يعتبر بكتاب الله ولا بسنة نبيه فلا اعتبر. فقال جاء سلال إلى أبي عوانة فقال هات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفة. فقال فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها في التنور. فسألت خالد ما كان فيها؟ قال حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهه، أي أحاديث فيها هذه الأحاديث وهي الأسانيد منقطعة. وقال خلال في السنة عقب قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال الأحاديث خلاف هذا. الأحاديث يعني هذا الحديث ما عدا انقطاع الذي فيه، فيه نشارة استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعتاقكم فأبيدوا خضراءهم. هذا حتى النصوص كلها يعني صلى الله عليه وسلم ينهى. نعم، فالإمام أحمد أعله بأي شيء بالمخالفة، حتى نقول بأن أحسن نقول نظر شمولية على الحكم المسلم. فالإمام أحمد قال الأحاديث خلاف هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع واطع ولو لعبد مجدع. يعني قال ولو جاءت الصحيحين ولو عبد حبشي كان رأسه في زبيبة، تلك الرواية صحيحة. نعم، نعم الرواية صحيحة. نعم، وتلك في الصحيحين، والمقصود بذلك ليس أمر التجديد، المقصود عن لأي أحد مسلم يقيم فينا كتاب الله تعالى استقمنا له. وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك، يعني حتى لو أخذ شيئا. وقال أيضا في صحيح الإمام مسلم وفيه ومن شطت ومكرهك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث خلاف حديث ثوبان، وما أدري ما وجهه، يعني الحديث فيه نكارة لأنه يقال بأخبار صحيح. وقال الشيخ الألباني في الضعيفة حديث ثوبان هذا لا يصح من قبل إسناده، وابن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان فهو منقطع. فإذا ثبت ضعف الحديث فلا حاجة إلى تكلف تأويله لأنه يوهم صحته. هذا ابن القيم أحيانا يأتي بحديث باطل ثم بعد أن يأتي بالحديث باطل يحاول تأويله، يقول هذا تأويل بارد لحديث باطل، يعني يقول ينبغي عدم تأويله، لكن يضطر لأجل من يسأل أو لزيادة فائدة. وللحديث شاهد أورده الهيثم. ليس كل ما يأتينا شاهدا يصلح لأن يقوي. هنا طالما أنه كان لأن كانت الأدلة انقطاع وعلمنا الرجل معدان ما حاله معدان ابن أبي طلحة قال به وهو ثقة في التقرير. إذن إحنا الراوي ثقة ليس بالضرورة لأن هذا يكون أن يكون قد سمع عن حديث من الصحابي. ليس بالضرورة. عرفنا أن ثم تواصل ثم تخلل. يعني وجود الواسطة لا يعطيك صحة الخبر دائما. واضح أخي الكريم؟ نعم. ثم العلماء لم يأتون بالخبر من روايته بالسند إليه لا ثوبا. فهذا يؤكد الانقطاع وعدم السماع. يعني هل نقول انه هو عادة يسمع لكن لم يثبت انه سمع هذا الحديث من معدن؟ يعني هكذا التصور مثلا انه عادة يسمع من معدن هو يتشطن هذا الحديث. هو لما اهل العلم لم يروح من طريق هذا الواسطة دل على سقوط هذا الخبر وعدم الاحتجاج به. فمعرفة الواسطة ليس معنى انهم اتصل من معدن الى الصحابي لا ثوبا. هذا المقصود. نعم. ولكن لابد أن تكون رواية معتمدة ومقبولة عند أهل. يعني لو لم توجد ولا رواية صرح فيها أنه سمع من معدن. لا نعم. فهذا قرينة أنه لم يسمع منه. نعم. قالوا الحديث الشاهد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا لقريش استقاموا لكم فإن لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم. وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. طبعا هذا حديث تنفذ به الطبراني ليس بحجة أبدا. وهنا قال فيه من لم أعرف دائما. يعني كثير ما شيوخ الطبراني وشيوخ شيوخي يكونون مجاهل. إلا أن المناوي في فيض القدير قال ربذ المصنف يعني السيوطي لحسنه ولعله لاعتراضه. السيوطي علينا وعليه رحمة الله أفسد علمه في أحكامه على كتاب الجامع الصغير وزياداته، فقوى أحاديث موضوعة كثيرة ومرويات ضعيفة. هو الكتاب لما فصل الشيخ الألباني ضعيفة فقط والصحيحة فقط. حكم الشيخ الألباني على 6452 حديث ضعيف وفيها مئات الأحاديث موضوعة. فالسيوطي سأل عاد هنا يقول رمز المصنف السيوطي محضر الشارح والسيوطي رمز صاد للصحيح وحاء للحسن وضاد للضعيف وموضوع لا يأتي منه قال صنته من رواية الضعين والكذابين ولم يوفي بشرطه. يقول رمز المصنف عن السيوطي لحسنه ولعله لاعتباده وإلا ففيه شعيب بن ديان الصفار قال الجزجان يروي المناكر. إذن يعني حتى لا نكتفي فقط بالجهالة بل هذا فيه راوي منكر الحديث. وهناك شاهد آخر إذ روى الخلال في السنة عن مهنة اسم طبعا مهنة بالهمز لكن يقال مهنة تخفيفا مثل الشام أصلها الشام ويقال الشام تخفيفا وخير أصلها أخير وشر أصلها أشر ويقال خير وشر تخفيفا. أنه قال سألت يعني أحمد بن حنبل عن علي بن عابس يحدث عن حماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هاني عن أم هاني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان استقيم لقريش. فقال ليس بصحيح هو منكر. وهذا حديث ضعيف لضعف علي بن عابس والحماني اتهموه بسرقة الحديث. من هو الذي يسرق الحديث؟ يأتي على سند ويغير السند وينسبه لنفسه. ولضعف أبي صالح بادان وباذان هذا ضعيف وهو أيضا يعني يرسل زيادة على ضعف هذه الطرق. فإن متن هذا الأحاديث مخالف الأحاديث الصحيحة كما تقدم التي تدعو إلى السمع والطاعة وعدم خروج على الأمة مما يدعو إلى تفرق الأمة وضياعها. وهناك حديث صحيح روي من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد والبخاري ومسلم قدم أحمد لوفاته وأبو يعلى 307 أبو عمرو الداني في الفتن والبيهقي في الدلائل النبوة من ضنك شعب عن أبي التياح عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قال فما تأمرون؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. يعني الإنسان يعتزل الفتنة وكان الشيخ عبد القادر رضي الله عنه يقول له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ففي الفتن يعتزل الانسان الفتن وينأى عنها ويحذر ناس من الفتن. قال عبد الله بن احمد بن حنبل عقب الحديث وقال ابي في مرضه الذي مات فيه. هذا شيء ممتاز في المسند هذا باعتبار هو راوي المسند في الجزء الثاني صفحه 310. وقال ابي في مرضه الذي مات فيه باعتبار هذا من اخر اقواله. اضرب على هذا الحديث ان خلاف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله اسمع واطيع واصبر. يعني هذا حديث صحيح يخالف تلك الاحاديث التي فيها الخروج على ائمه الجهل. وقال الحافظ في فتح الباري المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون الناس. يعني هذا الحديث الذي قال أضرب عليه يضرب في إسمع واطيع لا لا لا لا يهلك الناس هذا الحي من قريش لأنه يخالف إسمع واطيع يخالف إسمع واطيع. يعني حتى المسألة في الاعتزال ضده الإمام أحمد بن حنبل. المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم. يعني لو فرضنا الإمام أحمد بن حنبل دعا الناس على الخروج في ذاك الزمان لزادت الفتن زيادة ولا احترق الحرث والنسل بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بسوال الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف في الجواب وتقريبها كان أولى بهم، والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويسروا لدينهم من الفتن. هذا هو مربط الفرج في هذا الأمر. انظر إتحاف المهرة وأطراف المسند والسلسلة ضعيف. هذا طبعا أنا اعتدت في كتابي هذا لما أورد حديث وأنته من أحيل إلى المصادر التي جمعت الأسانيد لهم. هذا ليس المقصود هذا الحديث الأخير، بل المقصود به الحديث الأول حديث الباب اللي هو رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. هذا طبعا هذا إتحاف المهرة جمع هذا طبع في 21 مجلدة كتاب نفيس جدا على طريقة تحفة الأشراف، جمع كتب متعددة وساق أسانيدها. أما أطراف المسند فهو الحافظ بن حجر أيضا جمع أطراف مسند أحمد وجعلها على طريقة تحفة الأشراف. ولو أن أحدكم أراد أن يحقق مسند أحمد بن حنبل فلا بد أن يرجع إلى أطراف المسند حديثا حديثا حتى يقابل أسانيد نسخته على أسانيد الأطراف، ويرجع إلى جامع المسانيد لابن كثير حديثا حديثا هكذا. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.